إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بفضل الله وبمنه وكرمه علينا انتهينا من مقدمات كثيرة في المقدمات الأساسية في علوم القرآن، ونحن اليوم إن شاء الله بصدد افتتاح مرحلة أخرى من هذه الأبواب، وهو الكلام على تفسير القرآن ومناهج المفسرين ومدارس التفسير، وأيضا الكلام على أصول التفسير وما لابد أن يكتسبه المفسر أو الذي يتصدى للتفسير، والآلة التي لابد أن يكون قد حصلها. سنقدم لهذا الباب تقدمة فقط، ثم أيضا نأخذ مقدمة للكلام على نماذج الإسرائيليات، ثم الاختبار. الأصل أنها نعطي الاختبار أولا، لكن قلنا حتى لا نقطع الخيط فنعطي المقدمات هذه ثم الاختبار. تفسير القرآن هو المبتغى، هو الذي يصبو إليه كل إنسان، أن يبحث عن مراد الله جل في علاه، لأنك لن تتعبد لله جل في علاه إلا بأوامر الله، إلا بكلام الله، إلا بشرع الله جل في علاه. فأنت يطلب منك أن تبحث بحثا حثيثا على مراد الله جل في علاه، وأن تصيب الحق قدر إمكانك وقدر استطاعتك على غالب الظن. التفسير في اللغة من الفسر ومعناه الإبانة والكشف والإيضاح، معناها الإبانة، وهو معناه الإبانة والكشف والإيضاح. قال الله جل في علاه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالتفسير هو معنى الإبانة، الكشف عن مراد الله جل في علاه، التبيين لما أمر الله به، لكل أوامر الله جل في علاه، لكل النواهي، لآيات الله جل في علاه، كانت الكل أو الغالب. فالتفسير معنى الإبانة والكشف والإيضاح والتبيين. اصطلاحا هو علم يفهم به القرآن بمعرفة معانيه واستخراج أحكامه وحكمه وعظاته وعبره، أو قل هو علم يبحث عن مراد الله جل في علاه بقدر الطاقة البشرية، بقدر الطاقة البشرية. الآلة، العقل الذي ركبه الله جل في علاه في الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، من تكريم الله للإنسان أنه جعل أعطاه العقل يفكر فيه ويقدم المقدمات ليصل بها إلى النتائج. فهو علم يبحث عن مراد الله جل في علاه وفق الطاقة أو بقدر الطاقة البشرية. التفسير والتأويل يترادفان ويختلفان. التأويل يأتي بمعاني، يأتي التأويل بمعنى التفسير، وهو الكشف عن مراد الله جل في علاه، البحث عن مراد الله جل في علاه. ويأتي التأويل أيضا بمعنى ما يؤول إليه الشيء، كقول الله جل في علاه مثلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فتأويل هذه الآية عند الدلوك الصلاة، إذا صليت عند الدلوك فهذا تأويل، يعني ما يقول إليه شيء، أو الأمور الغيبية التي تكلم وتحدث عنها الله جل وعلا في كتابه. فتأويل هذه الأمور عندما تراها عين اليقين، عندما ترى ما تقول إليه، هذا معنى التأويل، ما يقول إليه الشيء، حقيقة الشيء التي لا يعلمها إلا الله جل في علا كما سنبين. والثالث التأويل عند المتأخرين من الأصوليين، يرون أن التأويل هو صرف لفظ عن ظاهره بموجب، إيش الموجب؟ قليلا من القرائن، كأن تقول مثلا نعمة الله، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، بأن تنظر إلى هذه الآية وتنظر إلى قول الله: يد الله فوق أيديهم، فتقول اليد النعمة. فالموجب عنده في النعمة مثلا اللغة، كما قال عروة بن مسعود الثقفي لما اشتد عليه أبو بكر فقال من هذا؟ قالوا أبو بكر. قال لولا يد لك عندي، يعني نعمة، لولا يد لك عندي ما كافأتك بها، يعني لولا نعمة أنعمت بها علي أو إكرام أكرمتني بها. الغرض المقصود تأويل لفظ الظهر، لفظ صرف اللفظ عن ظاهره إلى الراجح إلى المرجوح بموجب بقرينة. أن تقول يوم يكشف عن ساق شدة وهول يوم القيامة، يقول العرب تقول اشتدت ساق الحرب، تشتد ساق الحرب، يعني ايش؟ لهيبها والقعقعات المعمعان اللي بيحدث في الحرب، الشدة في والهول في الحرب. فهذا تأويل، ومع أن الساق يمكن أن نقول لا ساق الله جل وعلا. الغرض المقصود التأويل معناه لفظ صرف اللفظ عن ظاهره بموجب بقرين، هذا معنى التأويل عند المتأخرين من العلماء علماء الأصول، وهذا يؤخذ به عند وجود القرائن، عند وجود القرائن. ولذلك نعتذر لابن تيمية عندما قال في قول الله تعالى فثم وجه الله، يعني فثم الجهة للقرائن والسياق، لأننا نتكلم على مسألة القبرة ومسألة الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. فإذا السياق هو الذي جعله يذهب من الراجح إلى المرجوح، هذا معنى التأويل. ابن عباس يتكلم عن التفسير وهو رائده وسيد المفسرين وأول وحبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك فاز وربح، ما خاب وخسر بحال من الأحوال بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المعتمد في تفسير آي القرآن على ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قال بعضهم وقف ابن عباس في الحج على عرفات يفسر سورة كذا وكذا، لو سمعه العرب والعجم وأي أحد لدخل في دين الله سريعا، لأن ابن عباس أعطاه الله جل في علاه ملكة وفصاحة ولغة وامتلاك وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من السبع المكثرين، فكان يحفظ الأشعار ويعلم لغات العرب، وأيضا كان يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رجل أثري وأيضا فصيح في اللغة العربية متمكن. لذلك كان أبرع المفسرين من الصحابة هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس بسند فيه انقطاع عنه، لكن الكلام كلام يعتمد عليه، أنه قال التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، ووجه لا يعذر أحد بجهالته، يعني يعرفه العامة والخاصة كما سنفسر، وتفسير يعلمه العلماء فقط، يعني يعلمه هو علم الخاصة فقط، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال هذه المراتب قسمها ابن عباس في تفسير القرآن أربعة مراتب: المرتبة الأولى التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها، التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها، يعني هو يستند إلى كلام العرب، وكلام العرب يعرف من أشعارهم، يعرف من الألفاظ والتركيب التي كانوا يتكلمون بها. حتى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أتقن مسألة يعني تفسير بعض الآيات من الأعراب، أعرابي ليس بطالب علم لكن للغته، يعني ابن عباس ما كان يعرف قول الله تعالى الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض أو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، ما كان يعلم معنى فاطر، حتى جاءه الأعرابي وقال بئري هذا أنا فطرته، فطرته يعني إيش؟ شربته؟ أي نعم هو هذا، فعلم الفاطر يعني الخالق، فهو عرفها من إيش؟ من لغة العرب، فهذا يعرف من لغة العرب. يبقى إذن تفسير يعرفه المتقنون في اللغة الذين يتتبعون لغة العرب، يعرفون الأشعار بالاستقراء، يعرفون أشعار العرب، الألفاظ والتراكيب التي يستخدمها العرب في كلامه، هذا النوع الأول. والمرتبة الثانية تفسير لا يعذر أحد بجهالته، هذا معظم القرآن وغالب القرآن فيه هذا النوع، هو النوع الثاني الذي هو أغلب الناس يعرفونه بتمعن، يعني ليس بالشديد، تقول يتدبره تدبرا خفيفا يصل إلى معنى الآيات، هذا غالب القرآن هكذا، وهذا ليس من كيسه، قد قال الله جل في علاه ولقد أنزلنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالقرآن يسره الله جل في علاه، يسر فهمه ويسر تدبره، ولذلك أمر به أفلا يتدبرون القرآن، وهذا ليس للخاصة بل للجميع، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فأنت ترى الله جل في علاه يسر القرآن لكثير من الناس حتى يتدبر المرء في كلام ربه جل في علاه. إذن هذا ما قسمه ابن عباس، قال تفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يقول أحد أنه جاهل به، كوجود الله جل في علاه، وكأن الله جل في علاه هو الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه، وهو المتفرد بالوحدانية، فهذا لا يعذر أحد بجهله، لأنه الجميع إذا تدبر علم ذلك من سياق الآيات. النوع الثالث من التفسير، التفسير الذي يعلمه الخاصة، يعلمه العلماء فقط. هذا التفسير له آلات ومقدمات معينة لابد أن يكتسبها العالم حتى يصل إلى فهم مراد الله جل في علاه. هذا لا يلام عليه العام، لكن هذا التفسير لا يصل إليه إلا الخاصة، كما كان يقرأ هو قول الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال فيها الله جل في علاه لا وما يعلم تأويله إلا الله، وأصل ووقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يقصد بهذا النوع تأويل الذي لا يعلمه إلا العلماء بمقدمات بحفظ الآثار أيضا بإتقان لغة العرب. هذا النوع الثالث. النوع الرابع وهو التفسير الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه، هو التفسير الذي استأثر الله بعلمه، مثل كيفية صفات الله جل في علاه. الله أخبر عن صفات، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، تفسيره لو قلنا تأويل الصحيح أن تقول طب تفسير هذه الآية، نعم نعرف تفسير هذه الآية معناها معلوم، معناها على واستقر، هذا المعنى. لكن تأويله يعني التأويل يعني إيش حقيقة المسألة، كيفية الصفة، هذا استأثر الله بعلم لا نعلم، هذا العلم لا يعلمه أحد بحال من الأحوال، كما قال الإمام مالك والكيف مجهول عنا، هناك كيفية لكن يعلمه الله جل وعلا، استأثر الله بعلمها، هذا في الغيب عند الله جل وعلا. أيضا كوقت قيام الساعة، قد بين الله أن قيام الساعة ستقوم الساعة، وعلمنا ما معنى قيام الساعة، وعلمنا ما الأثر الذي سيترتب على قيام الساعة، لكن كيفية قيام الساعة، كيفية انتصار النجوم وانطباق الأرض على السماء، وكيفية القيام إلى عرصات يوم القيامة، كل ذلك استأثر الله بعلم. وأيضا الوقت، وقت قيام الساعة استأثر الله بعلم. هذا التفسير أو النوع المرتبة الرابعة، شيء لا يعلمه إلا التفسير الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. من ذلك أيضا وإن اجتهد المفسرون في مسألة الحروف المقطعة، الراجح الصحيح أن هذا من باب الذي استأثر الله بعلم، هذا الراجح الصحيح، لا تجد أحد دخل في غمار هذا الأمر وتعب وأيضا يعني اجتهد اجتهادا عظيما ليصل لمعنى أو يصل لتفسير ولم يصل لشيء. الصحيح أن الحروف المقطعة فقط أقصى ما يقال فيها التوجيه الصحيح أنها إشارات على أن القرآن نزل بهذه اللغة اللي هي لغة العرب، باللغة العربية فقط، أما التفسير لا، هذه استأثر الله بعلمها. فهذا العلم الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه. يبقى لنا من مدارس التفسير وأفضل مناهج التفسير، نقول التفسير على أنواع أربعة، تفسير القرآن بالقرآن، وهذا سيأتي تفصيله الأسبوع القادم إن شاء الله، سنفصل فيه ونبين بيانا شفيا بالأمثلة. تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أفضل المراتب التي من وصل لها قد أتقن، ولذلك أنت ترى بأن أعلم الناس من كان عالما بكلام الله جل في علاه، الكلام بالكلام، تفسير القرآن بالقرآن، حمل المتشابه على المحكم فتنتج النتيجة، حمل الآية على الآية حتى يلملم شمل الأدلة ويعلم الأحكام التي تستخرج من هذه الأدلة. فتفسير القرآن بالقرآن أول المراتب. المرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة، وهذا هو التفسير المأثور، يعني أفضل تفسير تأخذه لا تسمع للخواطر وغير الخواطر، وهذه عظات وعبر مواعظ ليس تفسيرا. تفسير القرآن أصالة إما تفسير القرآن بالقرآن حتى تصل بحق إلى مراد الله جل في علاه، أو غالب ظنك على مراد الله جل في علاه، وتفسير القرآن بالسنة، التفسير المأثور تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالقرآن مثلا كإيش؟ ففسر في أجمل في مكان في موضع، وفسر في إيش؟ في مواضع أخرى، هذا يعتبر تفسير القرآن بالقرآن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا يؤخذ من القرآن والسنة، لكن أصله تفسير القرآن بسنة. الذين أنعمت عليهم ففسرها بعدها غير المغضوب عليهم ولا، يبقى الذي أنعم الله عليهم ليس مغضوبا عليهم ولا من الضالين، هذا هو سبقاك بها. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، الناجم الثاقب. فتفسير القرآن بالقرآن إما بالقرآن بالآيات المنفصلة تلملم شملها، أو يأتيك التفسير بعدها في نفس السياق تفسير القرآن بالقرآن أول المراتب وأعلى المراتب. أنا نفسي ميت، أنا ما بتعبش من الحرب، أنا ميت والناس بتموت، الله يصبركم على ذلك. عامة طلب العلم لو جلست في فرن يعني وأنت تطلب العلم ستموت شهيدا وأنت تطلب العلم، كفاك فخرا بذلك، وهي أعلى المراتب. لكن هذه غلاية يا شيخ، غلاية، إيش اللي بيحدث؟ فاتقوا الله في الناس. هذا والمكيف اللي هناك ليش ما بيشتغل؟ الثاني، المرتبة الثانية، تفسير أو نوع تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة النبوية، وهذا في كثير من الآيات. وأفضل الكتب اللي أمتعتنا بذلك كتاب ابن جرير، وإن كان صراحة فيه ما فيه من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، لكن قد برئت ساحته، لأن القاعدة أن المحدثين من أسند فقد إيش؟ فقد أحال، انتهى الموضوع، برئت ساحته، لأنه أتى بكل ما أتى حتى بأثر إلا بالأسانيد. فهذا تفسير القرآن بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ففسرها النبي صلى الله عليه عندما قالوا له يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال لا، ألم تقرأ قول الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقال هنا الظلم المقصود به، مقصود به الشرك. وأيضا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هي نظر إلى وجه الله الذي يعلى. قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، لولا تفسير السنة ما قلنا بأن هذا من آيات الصفات، ما قلنا بأن هذه الآية من آيات الصفات، لأن سلم لأنه لم لا. لما لم نقل أن هذه من آيات الصفات؟ قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذه الآية لولا السنة ما قلنا أن هذه الآية من آيات الصفات. هو يعني إيش آية من آيات الصفات؟ يعني ايش آية من آيات الصفات؟ نعم، يعني تذكر صفة من صفات الله جل في علاه، دي صعبة. آية من آيات الصفات يعني هي تذكر صفة من صفات الله جل في علاه، لولا السنة ما قلنا بأن هذه الآية من آيات الصفات. ليش كريم؟ نعم، لأننا لم طرف لله جل في علاه، ما نستطيع أن نقول أن هذه آية من آيات الصفات إلا إذا أضيفت إلى الله. فلذلك لما يقول الله جل في علاه يوم يكشف عن ساق، قال نقل بسنة صحيح عن ابن عباس، قال الساق ايش؟ شدة هول الموقف، الشدة وهول الموقف، وهذا من لغة العرب، وهي صحيح. لولا اننا عندنا بفضل الحديث الزلل بالصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبقى هذه الامة وفيها المنافقون، بقايا من اهل الكتاب. يقول الله جل في علاه من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، فيقول انا ربكم، ويكون قد اتاهم على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول أنا ربكم، يقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه فيخرون سجادا، إلا المنافق نعوذ بالله من الخزان يرجع ظهره طبقة، نعوذ بالله من الخزان. لكن هذه الحديث بين لنا أن قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق لو يوم القيامة، يكشف عن ساق يعني يكشف الجبار عن ساقه سبحانه جل في علاه. فهذا تفسير القرآن بالسنة. ثالث، تفسير القرآن بلغة العرب، تفسير القرآن بلغة العرب، وهذه مرتبة ثالثة وهي معتبرة عند العلماء. طبعا تفسير القرآن بالمأثور بالسنة يدخل معها أثار الصحابة أيضا، لأنهم أفهم الناس لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتقن الناس اللغة العربية. تفسير الثالث التابعون، ممكن تقول مدارس التابعين تأخذ منهم، لكن الأصل في ذلك الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. الثالث تفسير باللغة. الرابع التفسير بالرأي. تفسير بالرأي طبعا له ضوابط لابد أن نبينها، سنبينها تفصيلا إن شاء الله، لأن الأصل في التفسير بالرأي أنه مذموم. الأصل لأن التفسير بالرأي مذموم. أبو بكر رضي الله عنه رضاه يقول فأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا تكلمت في كتاب الله بغير علم، وغير علم لا يأخذ العلم إلا من كلام من فم النبي صلى الله عليه وسلم أو باللغة التي أتقنها. فإذا التفسير بالرأي الأصل فيه أنه مذموم لأنه علم كلام، والأصل أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. ويمدح في مواطن أخرى سنبينها بإذن الله. في عصورنا هذا ظهر تفسير آخر، والتفسير بإيش؟ بالإعجاز العلمي. تفسير هذا من أذم ما يكون من التفسير، لأن هذا لي لأعناق الآيات حتى توافق النظريات العلمية. النظريات العلمية هي نظرية اسمها ايش؟ نظرية تصيب وتخطئ. فأنت الآن تلوي عنق النصوص حتى توافق النظرية العلمية التي وصلت إليها من جيولوجيا ولا فضاء ولا غير ذلك، ثم يظهر بعد 10 سنين أو 20 سنة، بعد 20 سنة يظهر النظرية كانت إيش؟ خطأ. كما قالوا الأرض كروية، صح؟ مش قالوا ذلك ودندنوا حولها والأرض كروية وأخذنا القرآن نلوي عنق النصوص حتى نثبت أن الأرض كروية، بعدها ظهرت أن الأرض ليست كروية، ده الأرض إيش؟ بيضاوية. أخذنا النصوص مرة أخرى نبحث عن إيش حتى نلوي عنق النصوص ونفسر ذلك، والأرض بعد ذلك دحاها، قالت دحيا يا البيضة عند الأرياف والفلاحين. يا إخوة أفاضل، القرآن لا يصح أن نلوي عنق النصوص حتى يوافق هذه النظريات، لكن إن وجدت فالأصل عندنا من الوحي، كل ما أنتم فيه نظري وما نحن فيه يقيني، واليقين يقدم على النظر، لكن إن وافقه خير وبركة. لا لا، نحن لا نحتاج أن نأخذ اليقينيات ونلويها حتى توافق النظريات، وسنبين مغبة المسألة والتمسك بالتفسير الإعجاز بضرب الأمثلة على ذلك، وأنها يعني فيها أخطاء فاحشة، وإن كان فيها وإن كان من بعضها ما وافق الصواب. هذا بالنسبة للمقدمة في مناهج المفسرين،